الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: المساهمة في مشروع بناء مسجد أو حفر بئر أو غيره لشخصين أو أكثر، هل يحصل الأجر فيها أم يكون كل مشروع يساهم فيه لوحده؟ الحمد لله، الأجر ثابت ولله الحمد والمنة، ولا ينقص أجركما سواء حفرت البئر استقلالا بنفسك أنت وماليتك الخاصة، أو شاركت غيرك في حفر البئر، فيكتب لكل واحد منكما يوم القيامة في ميزان حسناته أنه حفر بئرا، لا يكتب أنه حفر نصف بئر، بل يكتب أنه حفر البئر كاملا، لا سيما إذا لم يكن يجد مالية يستقل بها في حفر بئر. فإذا بنى الإنسان مسجدا لوحده كتب له أنه بنى مسجدا، وإذا شارك في بناء المسجد لا سيما إذا كان عاجزا عن بقية نفقاته، واشترك هو وإخوانه المسلمون في بناء هذا المسجد أو في حفر هذا البئر، فيكتب لكل واحد منهم أنه حفر بئرا وبنى مسجدا، وفضل الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر، والله أعلم.